بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين. مطيح حق الكتب. ما زال الكلام في الأمور التي ذكرناها كربط للمطالب الكبرية بمحل الكلام، وهو منجزية الاحتمال المقترن بالعلم الإجمالي. وصل الكلام إلى دفع الضرر المحتمل وبيان ذلك إن هناك فرقا بين دفع الضرر المحتمل وضرورة دفع الضرر المحتمل. فدفع الضرر المحتمل هو عمل غريزي يقوم به الحيوان ومنه الإنسان، سواء كان هذا العمل فعليا كما إذا ارتفعت الموانع، أو كان شأنيا كما إذا كان هناك مانع من العمل. فدفع الضرر المحتمل أمر غريزي ليس محلا للكلام، بل إنه من آثار وجود المنجز، لا أنه هو المنجز. وهذا ما سبق ذكره من أن المنجزية ليست هي الباعثية والزاجرية الغريزية في الإنسان، فإن الباعثية أو الزاجرية هي نفسها دفع الضرر المحتمل بالمعنى الذي ذكرناه. وهناك ضرورة دفع الضرر المحتمل، وهذا هو محل الكلام، لا نفس دفع الضرر المحتمل. وضرورة دفع الضرر المحتمل لها مناشئ ثلاثة بحسب اختلاف المباني. المنشأ الأول ما يظهر من بعض الكلمات من أن منشأ ضرورة دفع الضرر المحتمل أن عدم دفع الضرر المحتمل ظلم للنفس، فمقتضى حكم العقل بقبح الظلم هو حكمه بضرورة دفع الضرر المحتمل. ولأجل ذلك يعود هذا المنجز إلى المنجز السابق، ألا وهو مسألة قبح الظلم. المنشأ الثاني أن منشأ ضرورة دفع الضرر المحتمل أن تعريض النفس للضرر المحتمل نقص قادح ودفعه كمال لازم، فيدخل تحت ما عبرنا عنه بالقضية الثانية من قضايا الحسن والقبح العقليين، بناء على أنهما قضيتان: قبح الظلم والنقص الذي مر بيانه سابقا. فعلى هذا البيان أو هذا المنشأ يتبين لنا أن منجزية ضرورة دفع الضرر المحتمل منجزية عقلية وليست منجزية طبيعية، وبالتالي فهي كمنجزية حق الطاعة تماما. فكما أن حق الطاعة منجز عقلي، فإن ضرورة دفع الضرر المحتمل منجز عقلي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. ولكن نوقش هذان المنشآن، أي أن ضرورة دفع الضرر المحتمل لأجل قبح الظلم أو لأجل قبح النقص، نوقش هذان المنشآن بأن وجوب دفع الضرر المحتمل إما وجوب غيري أو وجوب نفسي أو وجوب طريقي أو أنه مجرد قضية إرشادية. وقد تعرض لهذا البحث سيدنا قدس سره في مصباح الأصول وتبعه سيد المنتقى، والمحصل أنه لا يمكن القول بأن الوجوب غيري لأن الوجوب الغيري ما ترشح عن وجوب نفسي سابق رتبتان، وليس وراء دفع الضرر المحتمل وجوب نفسي كي يعقل ترشح وجوب دفع الضرر المحتمل منه فيقال بأن الوجوب غيري، كما لا سبيل إلى دعوى أنه وجوب نفسي، بمعنى أن دفع الضرر المحتمل في نفسه واجب، فإن لازم ذلك أنه لو لم يدفع الضرر المحتمل لترتب عليه عقابان: العقاب المحتمل نفسه والعقاب على مخالفة هذا الوجوب النفسي. فإذا فرضنا مثلا أنه احتمل وجوب صلاة الجمعة تعيينا في يوم الجمعة، حكمه عقله بوجوب دفع الضرر المحتمل فلم يصلي الجمعة، وكانت الجمعة واجبا واقعا، فمقتضى ذلك استحقاقه لعقوبة ترك الجمعة واستحقاقه لعقوبة مخالفة هذا الحكم العقلي ألا وهو وجوب دفع الضرر المحتمل على نحو الوجوب النفسي، إما لكونه أي عدم الدفع ظلمان أو لكونه نقصان. ولا سبيل للوجوب الطريقي بأن نقول إن وجوب دفع الضرر المحتمل ليس الغرض منه إلا تنجيز ذلك المحتمل، لأن هناك أمرين: فالغرض من حكم عقلي بضرورة دفع الضرر المحتمل تنجز ذلك الضرر المحتمل، نظير ما قيل في وجوب الاحتياط، فإن المشرع أو العقل إذا أوجب الاحتياط في موارد احتمال الدماء أو الأعراض فإن وجوب الاحتياط ليس نفسيا وإنما طريقي، أي أن الغرض منه تنجيز الواقع المحتمل لأنه منجز في نفسه. فلو ادعي أن حكم العاقل بضرورة دفع الضرر من هذا القبيل فإن لازم ذلك أنه أن يترتب احتمال العقوبة على الوجوب لا أن يكون سابقا عليه، فإن الأثر المترقب من الوجوب الطريقي هو أن يترتب على هذا الوجوب الطريقي احتمال العقوبة، إذ المفروض أنه قبل هذا الوجوب الطريقي لا يوجد شنو منجز فلا يوجد احتمال العقوبة، وبالوجوب الطريقي تنجز المحتمل فترتب على تنجزه شنو احتمال العقوبة. فبناء على ذلك إنما يكون وجوب دفع الضرر المحتمل طريقيا إذا ترتب عليه احتمال العقوبة، وهو لا ينطبق عليه. لما؟ فإن احتمال العقوبة إما سابق أو لاحق، فإن كان احتمال العقوبة سابقا إذن فوجوب دفع الضرر المحتمل لا حاجة له. لما؟ لأن احتمال العقوبة سابق عليه متنجز في رتبة سابقة. وإذا قلنا بأن احتمال العقوبة ليس موجودا فقد انتفى وجوب دفع الضرر المحتمل بانتفاء موضوعه، فهو إما مسبوق بالاحتمال فلا حاجة له، وإما غير مسبوق به فهو منتف بانتفاء موضوعه. والنتيجة أن وجوب دفع الضرر المحتمل لا يعقل أن يكون طريقيا فتعين، كما يقول سيدنا قدس سره، أن يكون حكما إرشاديا. ومحصله أن العقل يدرك الملازمة بين الأمن وبين دفع الضرر المحتمل، فيقول هناك ملازمة، أن لا أمن إلا بدفع الضرر المحتمل. وفي طول هذا الحكم الإرشادي تقضي الفطرة بدفع الضرر المحتمل، إذ ما دامت هناك ملازمة بين الآمن ودفع الضرر المحتمل، ففي طول إدراك العقل لهذه الملازمة تقضي الفطرة بأنه عليك بدفع الضرر المحتمل. بمقتضى الكينونة الطبيعية للإنسان، فإن مقتضى كينونته هو قضاء فطرته بالفرار وطلب الآمن، بل لا يستغني منجز عقلي عن قضاء الفطرة، إذ لولا الكينونة الطبيعية للإنسان لما تم أي منجز من المنجزات العقلية السابقة. فمثلا إذا أدرك العقل أن للمولى حق الطاعة وأن عدم طاعته ظلم والظلم قبيح، مع ذلك قد يقول الإنسان فلا أفعل القبيح فأيت مشكلة. أو إذا أدرك أن في مخالفة المولى أو في مخالفة الأرجن نقصا قادحا، فيقول الإنسان فلأرتكب النقص القادح فما المشكلة. لولا قضاء الفطرة بالضرورة الفرار من القبيح وضرورة التحلي بالكمال اللازم لما تمت هذه المنجزات، فجميع المنجزات تعتمد في ربطها بالباعثية والزاجرية على الكينونة الطبيعية، أي أن جميع المنجزات لا تتنزل من مرتبة الإدراك العقلي إلى مرتبة الباعثية والزاجرية إلا برابط، وذلك الرابط هو الكينونة الطبيعية للإنسان التي يعبر عنها بقضاء الفطرة. فلولا هذه الكينونة لما تحول أي منجز جنوب لباعثية أو زاجرية. فلأجل ذلك يتبين لنا أن المنجز الطبيعي بحسب تعبير السيد الصادر لا يراد به العمل دفع الضرر المحتمل الغريزي، لأن هذا أثر للمنجز، وإنما يراد بالمنجز الطبيعي هو الحكم العقلي الإرشادي المستتبع لقضاء الفطرة، في قبال أن يكون دفع الضرر المحتمل واجبا من باب قبح الظلم أو من باب قبح الناقص، كما أنه كما أن دعوى السيد الشهيد التي سبقت من أن المنجز الطبيعي لا قيمة له، لأننا نبحث عما ينجز حكم المولى وعما يحقق لنا شنو إطاعة المولى والانقياد إليه، بحيث يكون عدم الانقياد موجبا لاستحقاق العقوبة، فهذا الذي نبحث عنه. ومن الواضح أن المنجز الذي يترتب عليه ذلك هو المنجز العقلي، أي ما يندرج تحت قبح الظلم أو حسن الكمال اللازم للمنجز الطبيعي. فإن مجرد ضرورة دفع الضرر المحتمل لا يعني أن هذا العمل طاعة للمولى، إذ كما يتصور ضرورة دفع الضرر المحتمل في أحكام المولى يتصور شنو؟ في أحكام الطفل الصغير إذا حدد بسلاح مثلا، أو في أحكام الظالم الذي يستخدم ظلمه للإجبار على العمل وما أشبه ذلك. فضرورة دفع الضرر المحتمل بالمجموع من الحكم العقلي الإرشادي وقضاء الفطرة عامة حتى لفرض صدور الأمر من الظالم الذي لا مولوية له، أو فرض صدوره من الطفل وأشبه ذلك، وهذا ليس مفيدا لنا، بل المفيد منجزون يثبت لنا أن هذا العمل إطاعة للمولى، وأن في تركه استحقاقا للعقوبة. ولكن يلاحظ على هذا الكلام ما سبق بيانه من أن من يرى المنجز الطبيعي قد لا يرى حق الطاعة أصلا، كيف يقال له بأن قولك لا قيمة له، والحق أنه لا يعترف مما ترونه ذا قيمة، فهو فالكلام يصبح شنو نوعا من المصادرة، لأن صاحب هذا القول يقول أنا لا أرى أن هناك مولوية وعبودية أصلا، وأن للآمر موقع المولوية وللمأمور موقع العبودية، فلا بد أن يكون المنجز في هذا الإطار، وهو ما يحفظ للمولى مولويته أو ما يوجب استحقاق العقوبة من المولى على هذا العمل. فإذا كنت لا أرى عقلا أي ملازمة بين المنعمية والمولوية، فليس هناك بنظري منصب يسمى المولوية تقابله العبودية كي يكون المنجز في هذا الإطار، فإن هذا منتفع بانتفاء موضوعه بحسب هذا النظر. وبالتالي فما هو المنجز لأي أمر صدر ممن تسمونه مولى أو لم يكن له هذا العنوان؟ فما هو المنجز لأي أمر كان؟ إذن المنجز هو ما عبر عنه بالمنجز الطبيعي، وهو مجموع الحكم الإرشادي مع قضاء الفطرة بضرورة دفع الضرر المحتمل. فلا وجه للمصادرة على ذلك بأن هذا لا ينفعنا، لأنه لا يثبت ما هو منسجم مع مبانينا التي سلمنا بها في رتبة سابقة. فالنتيجة أن مورد المنجز الطبيعي شيء ومورد المنجز العقلي شيء آخر. يصل الكلام إلى النسبة بين قاعدة دفع الضرر المحتمل وقاعدة قبح العقاب بلا بيانين في درس يوم السبت. وبالمناسبة قبل هذا البيان، يعني أقول بعد أن تبين أن المنجز العقلي هو عبارة عن حكم العقل بقبح الظلم لأجل أن للمولى شنو حق الطاعة مثلا، والمنجز الطبيعي هو عبارة عن إدراك العقل الملازمة بين الأمن ودفع الضرر المستتبع لقضاء الفطرة بضرورة دفع الضرر، فهناك منجزة. قد يقال بتعارض كلمات سيدنا قدس سره في مصباح الأصول حيث جمع بين المنجزين، فلاحظوا ذكر قدس سره في صفحة 15 من هذه الطبعة، طبعة الموسوعة جزء 47، ذكر قال إن حجية القطع من لوازمه العقلية، أي أن العقل يدرك حسن العمل بالقطع وقبح مخالفته، ويدرك صحة عقاب المولى عبده المخالف لقطعه، وإدراك العقل ليس بجعل جاعل أو بناء العقلاء. فهو يريد أن يقول بأن إذا قطع المكلف بحكم إلزامي أدرك العقل تلقائيا أن في الجر وراء هذا القطع حسنا، وفي عدم الجر وراءه شنو قبحا. هذا الكلام إلى الآن عام زين. ثم يأتي في صفحة 26 و27 عندما يتعرض إلى بحث التجري قبح التجري، يقول يحكم العقل، صفحة 26، يحكم العقل بحسن الانقياد والإطاعة وقبح التمرد والمعصية، وهذا الحكم كاف في إتمام الحجة على العبد وفي بعثه نحو العمل وزجره عنه. يعني لا حاجة إلى المنجز الطبعي، يعني لا حاجة إلى توسيط احتمال العقوبة، بل نفس حكم العقل بحسن الانقياد والطاعة وقبح التمرد والمعصية كافٍ في بعث العبد وشنو وزجره. ثم يقول في صفحة 27: قد اتضح مما ذكرنا أن الحكم العقلي المذكور وإن لم يكن مستتبعا لحكم شرعي، ولذلك هو لا يقول بحرمة المعصية شرعا أو حرمة التجري شرعا لأنه يستلزم بنظره التسلسل، لكنه يستلزم حكم العقل باستحقاق العقوبة على نفس التجري، بمعنى أن العقل يدرك أن المتجري مستحق للعقاب. ليش مستحق للعقاب؟ للتعدي على المولى وهتكه وخروجه عن رسم العبودية كما في المعصية بلا فرق بينهما من هذه الجهة. فيظهر منه أن المنجز العقلي كافٍ، ويترتب عليه شنو؟ حكم العاقل بشنو؟ باستحقاق العقوبة. ثم يأتي في صفحة 403 من هذا الجزء ليقول: لاحظوا، إن احتمال التكليف الإلزامي بنفسه، يعني احتمال التكليف مساوق لاحتمال العقوبة على مخالفته. ما قلش في الكلام بعدنا، ومعه يعني مع وجود الاحتمال كان العقل مستقلا بلزوم التحرز وتحصيل المؤمن، بعد ما وصلنا، وهذا هو الملاك على احتمال العقوبة، وهذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الإطاعة. حتى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، حتى مع العلم التفصيلي بالتكليف الملاك في لزوم الإطاعة شنو؟ احتمال العقوبة، وليس حكم العقل بقبح التمرد والمعصية. فإن مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف بالعلم الوجداني أو بقيام الحجة المعتبرة لا يستلزم القطع بالعقوبة لاحتمال العفو منه سبحانه وتعالى أو الشفاعة من النبي والأئمة عليهم السلام، وإنما المتحقق هو احتمال العقاب على المخالفة وهو كاف في حكم العقل بالتنجيز. فلا فرق بين التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة في أن حكم العقل بلزوم الإطاعة ناشئ عن احتمال العقاب، سميناه المنجز الطبيعي. ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف يستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفة ما لم يثبت المؤمن. ويأتي الكلام